حادي الهوى للحما حث الجمل وانهار واصل مسير الركب يا بطول الدجا وانهار بنزود نار الجوى انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا بشد الرحل مع رجب يطوي الفيا في الطاي إلى مقام الكرم إلى مقام الكرم ما جود تسبق جناح الطير يا ركبان روحي الشوق يا مقلوب طارت يمهم ونسيت أهلي والوطن في حبهم الشوق يا مقلوب طارت يمهم ونسيت أهلي والوطن في حبهم أرجوهم كرمال طه ونجهم ما بقى لي من النوى إلا ارتحا يا مولانا يا وليا معاك سامحنا يا ربي في يوم الأوان يا مولانا يا وليا معاك سامحنا يا ربي في يوم الأوان يا مولانا يا وليا معاك سامحنا يا ربي في يوم الأوان يا مولانا يا وليا معاك سامحنا يا ربي في يوم الأوان أنا المشتاق يا عاشق جمال أنا المشتاق يا عاشق جمال أنا المضنى أنا الباجع حال أروم عتاب أدينا محمد وقبل أرض داست هانعالة أنا المشتاق يدفيني وصالة وما الصب غير الوصل ماله أنا قاصد حمى المحبوب سلم على نور الهدى وصحبه وآله في حمى التهام والطيب يحيي الروح من مقامي فيه الهدى فيا